الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. ما ذكره مما يستحب في الصوم ثلاثة أشياء، وإلا فالمستحبات في الصوم أكثر من ذلك. قال: تعجيل الفطر، أي يستحب تعجيل الفطر، والمقصود تعجيل الفطر إذا تيقن غروب الشمس، فإذا تيقن غروب الشمس يستحب له أن يعجل الفطر. وأما إذا شك في غروب الشمس فيحرم عليه تعجيل الفطر حتى يتحقق الغروب، لأن الأصل بقاء النهار. وإذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، فإنه لا يصح صومه في ذلك اليوم. إذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت، وبعد أن أفطر تبين أنها لم تغرب، هل يصح صومه في ذلك اليوم أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا عبرة بالظن إذا تبين خطأ، ويسن أن يفطر على رطب، وأقل ما تحصل به سنة واحدة، رطبة واحدة، والأكمل ثلاث، فإن لم يكن رطب فتمرح، والأكمل ثلاث، فإن لم فماء، والأفضل ماء زمزم إن تيسر له. فإن لم أفطر على شيء حلو، مما لم تمسه النار كفاكهة، كم مراتب هذه؟ تبع في السبورة، تمام؟ الأفضل أن يفطر على واحد رطب، أقلها كم؟ أقلها واحدة، أي تحصل بها السنة، تمام؟ والأفضل ثلاث، أي أفضل من الواحدة ثلاث. ثم تمر أيضا، أقلها واحدة، والأفضل فعلى حلو مسته النار. واضح أو لا؟ هذه المراتب، كم مراتب الآن صارت؟ خمس مراتب، واضح؟ ولو تعارض عنده أمران، الأمر الأول التعجيل على الماء، أو التأخير على رطب، يقدم ماذا؟ إما أن يعجل لكن ليس عنده رطب، يعجل على ماء، وإما أن يؤخر لكن على رطب، فيراعي ماذا؟ هل يراعي التعجيل فيفطر على ماء، أو يراعي التأخير فيفطر على رطب؟ أو يراعي الرطب فيؤخر؟ واضح السؤال؟ ما رأيك؟ لماذا التعجيل؟ إذا قلت شيئا علل لماذا؟ لأنه الأصل في الزمان، لكن هذا الرطب الأصل في ما تفصل عليه. رقم واحد رطب، مرتبة الأولى. ما رأيك؟ فكروا ماذا؟ قالوا نعم راعي التعجيل. لماذا؟ قالوا لأن في التعجيل مصلحة عامة، مصلحة للأمة. إيش مصلحة التعجيل العامة؟ أن التعجيل علامة بقاء الخير في الأمة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. محافظتك على التعجيل إبقاء لهذه الخيرية، فمصلحة التعجيل ليس مصلحة قاصرة بل مصلحة عامة متعدية، فكان أولى بالمراعاة. واضح؟ كان أولى بالمراعاة. فهمتم؟ بارك الله فيكم، أرجو أن يكون كذلك. قال هنا: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور، السحور بضم السين وهو الفعل، وبفتح السين السحور ما يؤكل. ويستحب أن يكون السحور أو السحور أن يكون السحور بالفتح تمرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. يستحب أن يكون تمرا. والأفضل أن يؤخر السحور ما لم يشك في طلوع الفجر. واضح؟ ويدخل وقت السحور من متى؟ من متى؟ من نصف الليل. فلو أكل قبل نصف الليل لا يكون محصلا للسنة، لو أكل قبل نصف الليل لا يكون محصلا للسنة. وما هو المقدار الذي يحصل به التسحر؟ نقول يحصل التسحر ولو بقليل طعام أو شراب. في الحديث: تسحروا ولو بجرعة ماء. واضح؟ وما الحكمة في السحور؟ هل التقوي على الصيام أو مخالفة أهل الكتاب؟ هل التقوي على الصيام أو مخالفة؟ في الحديث في صحيح مسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هل العلة مخالفة أهل الكتاب أو العلة التقوي على الصوم؟ نقول العلة هما. نعم، هذا واحد. ولذلك حتى لو كان المؤمن أو الصائم أي من يريد الصيام يشعر بالشبع لا يحتاج إلى السحور، يسن له أن يأكل ولو لقمة تحسينا للسنة، مع أن هذا لو صام على تلك الحالة فكان التقوي موجودا. واضح؟ إذن العلة هي التقوي على عبادة الصيام ومخالفة. قال: وترك الهجر من الكلام. الهجر بضم الهاء، الفحش من الكلام، أي ترك الكلام الفاحش كالسب والشتم والغيبة والنميمة. يقول قائل: هذه الأشياء محرمة، لماذا ذكرها في مستحبات الصيام؟ هذه الأشياء ينظر إليها بنظرين: من حيث ذاتها محرمة، لكن بالنسبة للصيام يستحب تركها. ولذلك الصائم إذا ترك السب يثاب ثوابين: ثواب ترك الحرام، وثواب أنه ترك الفحش من الكلام، وهو ثواب مستحب. إذن يثاب ثواب الواجب، تمام، الذي هو ترك الحرام ويثاب ثواب مستحب، يثاب ثوابين، واضح؟ فقال هنا وترك الفحش من الكلام. هناك أشياء لم يذكرها من المستحب، منها على سبيل المثال ترك الشهوات المباحة، يستحب للصائم أن يترك الشهوات المباحة كشهوة التطيب وشهوة الاستماع إلى الأصوات المباحة وشهوة النظر في الأشياء المباحة، يستحب ترك ذلك. يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ويستحب الإكثار من الصدقة، ويستحب الإكثار من الاعتكاف. انظر أقول يستحب الإكثار، إلا فإن هذه الأعمال أصلا مستحبة في الصيام وفي غير الصيام، لكن في رمضان أو في الصيام يستحب الإكثار منها، واضح؟ يستحب تفطير الصائمين، يستحب تفطير الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال الفقهاء يحصل التفطير بأقل مطعوم أو مشروب، هذا أصل التفطير، والأكمل أن يحييهم حيث يشبعون، هذا الأكمل، تمام. قال ويحرم صيام خمسة أيام، العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه خمسة أيام يحرم صومها مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني حتى وإن وجد فيها سبب يستدعي الصيام يحرم الصيام. يعني صادف في أيام التشريق مثلا أحدها أيام البيض يوم الثالث عشر من أيام، لكن لا يصوم حرام، أو صادف يوم النذر، النذر إن شفي مريضي صمت اليوم التالي، فشفي المريض في يوم عرفة، يوم التالي يوم عيد الأضحى لا يصوم، واضح؟ إذن يحرم الصوم فيها مطلقا حتى وإن وجد سبب يقتضي الصيام لا يصوم. قال ويحرم، نقول يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح صيام خمسة أيام، العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره. قال ويكره أي كراهة تحريمية، ويكره أي كراهة تحريمية صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. قال ويكره صوم يوم الشك، قلنا قوله يكره تفسيره بالكراهة التحريمية. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو له صورتان، هو يوم الثلاثين من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت أن أحدا رآه، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا رأى الهلال من لا تقبل شهادته، هذا يوم الشك. يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يعني يوم التاسع والعشرين من شعبان ليس يوم الشك. يوم الشك لا يكون في التاسع والعشرين، يكون يوم، لأن يوم التاسع والعشرين هذا جزما من شعبان ليس من رمضان، ما في شك. إذن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان في إحدى حالتين، إما إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت أن أحدا رأى، يعني الناس يقولون سمعنا أن شخصا رأى الهلال، طيب من هو هذا الشخص؟ هل شهد عند القاضي أو لم يشهد؟ ما في خبر، لكن ينتشر في شائعة بين الناس، سمعنا بلغنا قيل أن أحد رأى الهلال. طيب من هو؟ لم يثبت. هذه السورة الأولى. تمام. السورة الثانية: إذا رأى الهلال من لا تقبل شهادته جاء فاسق فقال أنا رأيت الهلال، القاضي لا يقبل شهادة الفاسق. جاءت امرأة فقالت رأيت الهلال، جاء عبد فقال رأيت الهلال، جاء صبي فقال رأيت الهلال، القاضي لا يقبل شهادة هؤلاء، لأن هلال رمضان يثبت بعدل الشهادة، يثبت بعدل الشهادة. من هو عدل الشهادة؟ هو البالغ العاقل الحر الذكر، من جمع هذه الصفات هذا يسمى عدل الشهادة. بالغ أخرج الصبي، عاقل أخرج المجنون، الحر أخرج العبد، الذكر أخرج المرأة. واضح؟ ولما أقول عدل أخرج الفاسق. من هو الفاسق؟ ضد العدل. من هو العدل؟ ضد الفاسق. صح ولا؟ من هو الفاسق؟ من هو العدل؟ والعدل من يجتنب الكبائر. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. ويتقي في الأغلب الصغائر. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. وما يباح، إيش معنى وما يباح؟ أي ويتقي ويجتنب ما يباح، حتى المباح يجتنبها. نعم، حتى المباح. واضح؟ العدل حتى المباح يجتنبها. صعب هذا، صح؟ وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الإنسان، يقدح في مروءة الإنسان. ليس كل المباحات، يجتنب المباحات التي تقدح بالمروءة، كأن يمشي مثلا مكشوف الصدر. واضح؟ هذا مباح ولا يقدح بالمروءة؟ واضح؟ إذن من هو العدل؟ والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الإنسان، هذا هو العدل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذا تقرر هذا فنقول ضد العدل من؟ الفاسق. إذن من هو الفاسق؟ الفاسق هو من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، هذا فاسق. واضح؟ أما إذا كان يرتكب المباحات التي تقدح في المروءة هذا لا يسمى فاسقا، لكن لا تقبل شهادته. لا يسمى فاسقا لكن لا تقبل شهادته، انتبه معي. تمام؟ لأنه هو هنا يعرف العدل لا يعرف الفاسق. ولذلك إذا أردت أن تعرف الفاسق تقول الفاسق من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. واضح؟ إن لم تكن طاعاته تغلب سيئاته. أما لو كان يصر على صغيرة وطاعاته أكثر من سيئاته هذا عدل. واضح؟ نعم. إذن من هو الذي يثبت بشهادته الهلال؟ من؟ البالغ العاقل الحر الذكر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدل الشهادة، لأن في عندنا عدل آخر يسمى عدل الرواية. من هو عدل الرواية؟ عدل الرواية هو البالغ العاقل بس. فالعبد إذا كان عدلا عدل رواية، المرأة إذا كانت موصوفة بالعدالة عدل رواية، بشرط البلوغ وبشرط العقل. ولذلك في بعض المواضع بالفقه يقولون لك يكفي أن يكون عدل رواية. مثال في التيمم، قلنا ما ضابط المرض في التيمم؟ أن تخاف على نفسك أو عضوك أو منفعة عضوك، أو تخاف تأخر الشفاء، أو تخاف زيادة المرض، أو تخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر، صح؟ هل لا بد أن يخبرك طبيب؟ قالوا نعم، إذا أخبرك طبيب عدل الرواية لك أن تأخذ بخبره. إذن هذا الطبيب الذي يخبرك بهذا لا يشترط أن يكون عدل الشهادة، يكفي أن يكون عدل. بمعنى لو أن طبيبة موصوفة بالعدالة أخبرتك لك أن تأخذ بخبرها، لا يشترط الذكورة. بمعنى لو كان عبد موصوفا بالعدالة أخبرك لك أن تأخذ بخبره. مر معنا قبل أيام في شروط القدوة أن يعلم المأموم انتقالات الإمام، صح؟ إما برؤية الإمام أو بسماع الإمام أو بسماع مبلغ ثقة. قالوا ثقة أي عدل الرواية. عدل الرواية يعني لا يشترط أن يكون ماذا؟ لا يشترط أن يكون حرا ولا ذكرا، لا يشترط. واضح؟ إذن في بعض المواضع يشترطون أن يكون عدل الشهادة، في بعض المواضع يكتفون بأن يكون عدل الرواية. انتبه، لابد أن تميز بين الأمرين. في النكاح مثلا، شروط الشهود في النكاح، هل النكاح يكتفى بعدل الرواية أو لابد من عدل الشهادة؟ واضح أو لا؟ في النكاح، في الشهود، شهود النكاح، هل يكتفى بعدل الرواية أو لابد من عدل الشهادة؟ لابد من عدل الشهادة. فلابد أن يكون الشاهدان في النكاح ذكرين، لابد أن يكون الشاهدان في النكاح حرين. واضح أو لا؟ واضح؟ إذن من هو عدل الشهادة؟ عدل الشهادة هو البالغ، العاقل، الحر، الذكر، هذا عدل الشهادة. عدل الرواية من هو؟ هو البالغ العاقل. واضح؟ في بعض المواضع يكتفون بعدل الرواية، في مواضع أخرى لابد من عدل. هنا في الصوم، في رؤية الهلال، هل يكتفى في الثبوت العام بعدل الرواية؟ لا. هل يكتفى في الثبوت العام بعدل الرواية؟ لا. في الثبوت العام لابد من عدل الشهادة. فهمتم؟ وهذا مر معنا مفصلا، وأطلب منكم أن تراجعوه، مر معنا مفصلا في آخر سفينة النجاة، وذكرت لكم هذا، أطلب منكم أن تراجعوا، ليس معلومة جديدة هذه، هذه معلومة قد مرت معكم. إذا تقرر هذا، فيوم الشك ما هو؟ هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت أن أحد رآه، أو إذا رأى الهلال من لا تقبل شهادته. من الذي لا تقبل شهادته؟ إما أن يكون فاسقا، إما أن يكون صبيا، إما أن يكون مجنونا، إما أن تكون امرأة، إما أن يكون عبد. هؤلاء لا تقبل شهادتهم. ثم لا تقبل شهادتهم في ماذا؟ في الثبوت العام. لكن في الثبوت الخاص ممكن، يعني العبد لو أخبر سيده رأيت الهلال ووقع في قلبه صدقه، واضح؟ وكان هذا العبد يعني ممن لا يتهم بالكذب، يجب أن يصوم، يجب على السيد إن صدقه. حتى لو أخبره فاسق ووقع في القلب صدقه يجب عليه أن يصوم. واضح؟ هذا ثبوت خاص ليس ثبوت عام. في تفاصيل أخرى لكن نكتفي بهذا الآن. بارك الله فيكم. عرفتم؟ المهم عندي أن تفهموا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما حكم صوم يوم الشك؟ الجواب مكروه تحريما. المسألة الثانية، ما هو يوم الشك؟ هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت أن أحد رأى، أو إذا رأى الهلال من لا تقبل شهادته. مسألة ثالثة، من الذي تقبل شهادته في رؤية هلال رمضان؟ هو عدل الشهادة، وهو البالغ، العاقل، الحر، الذكر. أريدك أن تفهم هذا، أن تعرف هذا. واضح؟ وبعض هذا قد درستموه في سفينة النجاة فأرجو أن تراجعوا دروسكم. قال قال هنا ويكره يوم الصق ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة. إلا أن يوافق عادة إيش معنى إلا أن يوافق عادة؟ أي إذا كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا فصادف يوم الشك يوم اثنين أو يوم خميس فله أن يصوم فله أن يصوم. كذلك كان عليه قضاء فله أن يصوم عليه قضاء يوم واحد وبقي من رمضان يوم واحد هو يوم الشك يصوم يصوم واضح. إلا إذا تقصد إيقاع القضاء في هذا اليوم يكون آثما كمن تقصد إيقاع الصلاة التي لها سبب متقدم في وقت التحريم يكون آثما واضح أو لا. لو كان عليه نذر كان قال مثلا نذرت لله أن أصوم اليوم الذي يلي يوم شفاء زيد شفي زيد قبل رمضان بيومين اليوم الذي يلي شفاء زيد هو يوم الشك يصوم يصوم. إذن إذا وافق عادة أو نذرا أو قضاء أو كفارة له أن يصوم لوجود السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان في رواية أو ضبطت لا تقدموا رمضان ضبطت لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين لا تقدموا لا تقدموا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا الحديث دليل على أن العادة معتبرة في الشرع وتؤثر على الحكم الشرعي لأن الصوم ما حكمه في يوم الشك الأصل أنه حلال أو حرام حق. لكن هذا استثني لماذا استثني لأن له عادة. إذن عندك زيد وعمر هذا زيد وهذا عمر زيد له عادة أن يصوم كل اثنين فجاء يوم الشك في يوم اثنين يجوز له أو لا يجوز. وهذا عمر ليس له عادة أن يصوم يوم الاثنين فلما جاء يوم الشك أراد أن يصوم يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما الفرق بينهما؟ ما الذي جعل هنا جائز وهنا غير جائز؟ العادة. إذن العادة أثرت في الحكم الشرعي أو لم تؤثر؟ تؤثر في الحكم الشرعي. ولذلك كان هذا من الأدلة الواضحة على اعتبار قاعدة العادة محكمة. واضح؟ من الأدلة الواضحة على اعتبار قاعدة العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر مشقة تجلب تيسيرا ولا يزول بالشك يقين قد علا. واضح؟ قال هنا ويكره أي تحريما صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. بقي صوم لم يذكره مما يحرم وهو صوم النصف الثاني من شعبان صوم النصف الأخير من شعبان. واضح؟ يحرم أيضا أن يصوم النصف الثاني من شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود إذا انتصف شعبان فلا تصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. واضح؟ يعني هذا شهر شعبان هذا واحد شعبان وهنا الثلاثين من شعبان هنا 15 شعبان وهنا 16 شعبان. النصف الثاني من أين يبدأ؟ من تاريخ 16 من هنا فيحرم ابتداء الصيام من النصف الأخير يحرم ابتداء الصيام من النصف الأخير إلا إذا كان سيصوم لنذر أو قضاء أو كفارة أو عادة. واضح؟ أو عادة. والعادة هنا انتبه معي العادة هنا تثبت بمرة. تثبت بكم؟ بمرة. إيش معنى بمرة؟ يعني نفترض أن يوم الرابع عشر كان يوم اثنين. يوم الرابع عشر كان يوم اثنين. هذا الرابع عشر في النصف الأول أو في النصف الأخير؟ قال خلاص أنا سأبدأ في تاريخ الرابع عشر أصوم الاثنين والخميس. بسم الله. صام الرابع عشر. واضح؟ فعل وما فعل؟ فعل. كم مرة فعل؟ مرة واحدة. 15 الثلاثاء، 16 الأربعاء، 17 الخميس. له أن يصوم؟ يصوم. لماذا؟ خلاص هذا أصبح له عادة. مع أنه فعل كم مرة؟ هنا العادة في هذا الموضع وفي مواضع أخرى أيضا، لكن هذا منها العادة تثبت بمرة. لو مرة واحدة صام خلاص ثبتت العادة. العادة تثبت بكم؟ بمرة واحدة. إذا نقول يجوز أن يصوم النصف الثاني من شعبان أو النصف الأخير من شعبان بشروط. متى؟ إذا كان قضاء أو كان نذر أو كان كفارة أو عادة. واضح؟ أو خمسة أو وصله بما قبله. وصله بما قبله. إيش يعني وصله بما قبله؟ يعني بدأ الصوم في الخامس عشر. خامس عشر في النصف الأول أو الثاني؟ الأول. فصام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، 21، 22 للثلاثين. ما في مشكلة. ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه وصل النصف الثاني بالنصف الأول ولو بيوم واحد. ولو بيوم واحد. الذي هو يوم إيش؟ الذي هو يوم إيش؟ الخامس عشر. لو وصل النصف الأخير بالنصف الأول ولو بيوم واحد يكفي. فهمنا؟ جيد. إذا تقرر هذا فإنه لو صام في الخامس عشر ثم السادس عشر ثم السابع عشر إلى مثلا 22 وأفطر. أفطر إلى 22 وأفطر، تمام؟ بعد ذلك، بعد أن يفطر، أفطر يوم أو يومين، هل له أن يواصل إلى 30 أو لا؟ لا خلاص، لأن الوصل انقطع. لأن الوصل انقطع فليس له أن يواصل. فهمتم؟ أيوة. إذا تقرر هذا فهذا هو في الصيام المحرم. قال هنا بارك الله فيكم، قال ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. ثم قال ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. من وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج ترتب على فعله ستة أمور ذكرناها في شرح السفينة. ما هي الستة الأمور؟ ما هي الأمور الستة؟ أين دفاتركم التي كتبتم فيها السفينة؟ افتحوا الدفاتر. إلى الله أشكو عجري وبجري. من جامع في نهار رمضان ترتب على فعله ستة أمور، ما هي؟ الإثم. لقمة نقرأ. فساد الصوم. نعم. الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم. الرابع وجوب القضاء. الخامس وجوب الكفارة المغلظة. والسادس وجوب التعزير إذا لم يأتِ تائبا. ستة. واضح؟ راجعوها ضروري أن تراجعوها لو سمحتم، يعني بليز، تمام؟ لابد أن تراجعوا دروسكم، لأن الدروس الآن نحن في العبادات، العبادات هذه تتكرر، لكن لو دخلنا في المعاملات بعد ذلك أمور جديدة، كلها جديدة. واضح؟ لابد أن تذاكر دروسك أولا بأول كل يوم بيومين. في العصر اقرأ مرة أخرى الذي درسته، اقرأ مرة ثانية، مرة ثالثة، حتى تثبت المعلومات في الذهن. إياك أن تفكر أنك ستعيد دراسة متن أبي شجاع مرة أخرى. خلاص هذه آخر مرة، لا تقضي حياتك كلها في دراسة أبي شجاع. تكمل أبي شجاع، ترجع أبي شجاع، أبي شجاع، أبي شجاع، أبي شجاع، سفينة النجاة، سفينة النجاة، مختصر لطيف، مختصر لطيف، رسالة الجامعة، رسالة الجامعة، أبو شجاع، أبو شجاع، سفينة النجاة، سفينة النجاة، مختصر لطيف، كمل. الأصل أنك تدرس هذا الكتاب وتدرسه، تدرس هذا الكتاب وتنتقل إلى ما هو فوقه. واضح؟ لا تعيد الكتاب مرة ثانية أو مرة ثالثة. وتشعر أنك تحتاج إلى دراسة الكتاب مرة ثانية، وهذا خطأ، هذا خطأ. واضح بارك الله فيك. إذن إذا يعني سأل الأستاذ عن درس ماضي، الأصل أن الطالب يستحضر المعلومة، يستحضر المعلومة. هذا كلام موجه للجميع، لكن أنا لأني أحبهم ربما أكثر، أدري لماذا أحبهم أكثر، ألتفت إليهم حتى أنتم أحبكم، لكن أنتم أيضا واضح لابد أن تذاكروا دروسكم جيدا. الله يحفظكم. قال هنا ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي وإلا فأطلب أن تشرحوا الدرس الذي يلقى عليكم كل يوم في المساء في السكن، واحد منكم يعيد شرح الدرس، شرح الدرس، ليس يشرح يقوم أمامكم هنا يشرح. السبورة الأخرى ما زالت موجودة هنا، إذن يشرحوا السبورة هنا حتى يحضر ويستعد. كل يوم واحد يشرح، يوم كامل ثم آثار ثم أحيي ثم يشرح لكم، اجلسوا وهو يشرح لكم. واضح؟ حتى تثبت المعلومات في أذهانكم. قال ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. تمام؟ ذكر أمرين وبقيت أربعة ذكرتها. ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة مؤمنة، أي فشرط الرقبة الإيمان. فلو أعتق رقبة كافرة لا تجزئ. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي من غالب قوت البلد، مما يجزئ في زكاة الفطر. قال لكل مسكين مد، لكل مسكين مد، والمد كما هو مذكور عندكم يساوي 500 جرام قليل، تمام، 540 جرام تقريبا. ثم قال ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. مسح هذا الذي في السبورة، مسح. قال ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه في كل يوم مد. انتبه لهذه العبارة. قال ومن مات قوله من مات تفهم منه أنه لو كان عاجزا عن الصوم لكنه لم يمت، عجز عن الصوم عجزا كليا لكبر في السن أو مرض لا يرجى شفاؤه لكنه لم يمت، فهذا يطعم أو يطعم هو في حياته. واضح الكلام هنا في من مات؟ قال من مات وعليه صيام من رمضان. قوله من رمضان هذا ليس قيدا، بل مثل رمضان لو كان عليه صوم كفارة أو صوم نذر. تمام؟ إذن قوله عليه صيام هذا يشمل القضاء والكفارة والنذر، يشمل هذا كله، القضاء يعني رمضان هذا والكفارة والنذر. فقوله من رمضان هذا ليس قيدا. من مات وعليه صيام أطعم عنه، قوله أطعم عنه هذا الجديد، هذا الجديد للإمام الشافعي. والقديم، القديم مخير بين الإطعام أو الصيام، مخير بين الإطعام أو الصيام. والمعتمد في هذه المسألة القديم، أي أنه مخير. من المخير؟ الولي. تمام؟ هذا المعتمد، أن الولي مخير بين الإطعام والصيام. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن نقول، عليكم السلام ورحمة الله، من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه، الجديد الإطعام فقط، الجديد الإطعام فقط، القديم الإطعام أو الصيام بالخيار. فهمتم؟ بارك الله فيكم. المعتمد ما هو؟ القديم. هذه من المسائل التي اعتمد فيها القديم، وهي المسألة الثالثة التي أذكرها لكم في أبي شجاع. من يذكر لي المسألتين السابقتين اللتين ذكرتهما واعتمد فيهما القديم؟ وقت صلاة المغرب أنه يبقى إلى غروب الشفق الأحمر على القديم المعتمد، والثانية الجلد أكل لحم الجلد، أكل أحسنت، أكل جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ. في القديم جائز، في الجديد جائز أكل لحمي، أكل جلد، أدخلتم عليه كلمة لحم، أكل جلد الميتة المأكولة اللحم إذا دبغ. في القديم حرام، في الجديد جائز، اعتمد ماذا؟ القديم. واضح؟ انظر، أنا متأكد. تمام. قال ومن مات وعليه الصيام من رمضان. إذن هذه المسألة رقم كم الآن؟ رقم 3. ها، انتبه، هذه دين عليك، في أي وقت أطلب منك الدين يجب عليك السداد، أو في أي وقت أسألك يجب أن تجيب. واضح عرفان؟ واضح. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه في كل يوم مد. الجديد يقول الإطعام فقط، الجديد يقول الإطعام فقط. في الحديث من مات وعليه صوم أطعم عنه عند أبي داود في إسناده ضعف. القديم يقول مخير بين الإطعام وبين الصيام. لو سألتكم على القديم المعتمد، على القديم المعتمد أيهما أفضل، الإطعام أو الصيام؟ على القديم المعتمد أيهما الأفضل؟ أبا كيسان، ما رأيك؟ المصلحة أين؟ الإطعام الأفضل للطعام. لماذا؟ المصلحة في الإطعام أحسن. نقول الإطعام أفضل. لماذا الإطعام أفضل؟ لسببين. السبب الأول لأن الإطعام نفعه متعد والصوم نفعه قاصر. واحد. مسألة الثانية أو السبب الثاني لأن الإطعام متفق عليه بين القديم والجديد، فهو أولى من الصيام الذي هو مختلف في إجزائه، ما كان متفقا على إجزائه أولى مما هو مختلف في إجزائه. فهمتم أولى؟ طيب. قالوا من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه. في قوله أطعم عنه أنا ودي أن كل عبارة في المتن أكتبها كذا في السبورة وأشرحها بهذه الطريقة، لكن أخشى أن يأخذ منا وقتا طويلا، ربما نصنعه في المعاملات في العبارات سيأخذ منا وقت طويل. هذا أطعم عنه هنا مسألتان. مسألة الأولى من الذي يطعم أو يصوم؟ من هذا؟ هو بناء الفعل للمجهول، قال أطعم عنه من؟ لم يحدد. مسألة ثانية، المسألة الثانية، ما حكم هذا الإطعام؟ ما حكم الإطعام أو الصيام؟ ما حكمه؟ هو قال أطعم، هل أطعم وجوبا؟ أطعم ندبا؟ في تفصيل؟ ما رأيكم؟ واضح؟ ذكر الحكم أو أبهم الحكم؟ أبهم الحكم. ذكر الفاعل أو أبهم الفاعل؟ أبهم الفاعل. إذن هذا لا بد من بيان حتى لا تبقى العبارة مبهمة. نقول من الذي يطعم عنه؟ قالوا يطعم عنه وليه. من وليه؟ وليه، الولي هو هو من؟ من وليه؟ قريبه. قريبه، قريبه، قريبه هو الذي يطعم عنه، قريبه هو الذي يصوم عنه. قريب. طيب هل لأجنبي كصديق أو جار أن يصوم عنه أو أن يطعم عنه؟ له بإذن الولي، أما بغير إذن الولي لا، بغير إذن الولي لا، سواء في الصيام أو في الإطعام. وإن كان بعض الشافعية قال في الإطعام لا يشترط إذن الولي، واضح؟ في الإطعام لا يشترط إذن الولي، لكن في الصيام يشترط. لكن نترك هذا الخلاف الآن، نقول هو وليه أو أجنبي إيش؟ بإذنه. بإذن من؟ بإذن الولي. فهمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال ما حكم الإطعام أو الصيام؟ ما حكم الإطعام أو الصيام؟ الآن الولي مات، مثلا مات والدي وعليه صيام، هذا الولي هل يجب علي أن أصوم عنه أو أطعم عنه؟ يجب أو يستحب أو تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ واضح السؤال؟ ما الجواب؟ قالوا إذا ترك الميت تركة، ترك مالا، ترك تركة، تمام، فيجب على الولي الإطعام. من أين الإطعام؟ ليس من مال الولي، من التركة، لأن هذا دين، والدين يقضى، دين الميت يقضى من أين؟ من تركته. إذا ترك الميت تركة فإن الولي يخرج هذا الدين من التركة وجوبا، واضح؟ وجوبا فإن لم يخرجه قال لا نخرج لطعام من التركة وجب عليه الصوم. إذا الولي بخل أن يخرج الدين من التركة ما يريد أن يخرج الدين من التركة نقول إذن يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن الميت عنده ماذا؟ تركة يمكن سداد هذا الدين منها. هذا متى؟ إذا ترك الميت تركة. فإن لم يترك تركة الميت ما ترك تركة مات لا مال له فيسن للولي الصوم أو الإطعام يعني يكون متبرعا بذلك هذا مستحب له. إذن فيه تفصيل في حالة أولى إذا ترك الولي تركة فالإطعام واجب لأن هذا كقضاء الدين من التركة يجب أن يقضى الدين من التركة هذا من ديون الله ودين الله حق بالقضاء. فإن بخل الولي ما يريد أن يعطي الإطعام من التركة نقول يجب عليك أن تصوم. الميت لم يترك تركة حالة ثانية نقول يستحب لك أن تصوم أو أن تطعم. إذن قال هنا ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه في كل يوم مد. كم مقدار الإطعام؟ بينه بمد وهو ربع صاع. ربع صاع ليس ربع العشر ربع صاع ويساوي بالجرامات تقريبا 540 جرام تقريبا واضح 540 جرام نصف كيلو يزيد قليلا ما جنسه من غالب قوت البلد من غالب قوت البلد فهمنا هذا بيان العبارة. بقي شيء في العبارة يحتاج إلى شرح. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه في عندكم هكذا أطعم عنه في كل يوم مد في كل يوم مد في كل يوم قوله في كل يوم مد أو لكل يوم مسكين أو نحو ذلك يجوز أن نجمع الأمداد ونطعم في يوم واحد واضح؟ نفترض أنه مات وعليه 10 أيام لم يصوم يمكن أن نجمع 10 الأمداد في يوم واحد ونتصدق بها نعطيها لمسكين أو مساكين لا بأس واضح؟ يمكن أن نجمع الأمداد نعطيها لمسكين أو مساكين لا بأس فهمنا بارك الله فيكم. طيب الصيام مات وعليه 10 أيام صيام مات وعليه 10 أيام صيام هل يمكن أن 10 يصومون في يوم واحد؟ واضح السؤال؟ مات وعليه 10 أيام صيام عنده 10 أبناء كامل أتى أحد أثمان عبد الله عبدان وافي وأوزاعي لا آخر لا أستثيبي 10 هؤلاء ما شاء الله 10 المبشرون بالجنة فصاموا جميعا كل واحد صام يوما في نفس اليوم ممكن أقول أو يشترطوا الترتيب يمكن واضح؟ إذن ممكن أن يجمعوا الأمداد ويخرجوها في يوم واحد يمكن أن يصوموا جميعا في يوم واحد. طيب هنا قال من مات وعليه صيام سؤال من مات وعليه صلاة ما الحكم؟ مات وعليه الصلوات لم يصليها ما الحكم؟ الذي ذكره هو في الصلاة أو في الصيام؟ طيب والذي مات وعليه صلاة ما الحكم؟ تعزير قد مات كيف يعزر؟ قد مات نعزره بالسجن في القبر إلى يوم الدين من مات وعليه صلاة عليه صلوات ماذا يفعل؟ ها؟ المعتمد لا تقضى لا تقطع عنه. المعتمد لا تقضى عنه لا لا لا يصلى عنه حتى وليه لا يصلى لا يصلي عنه هذا المعتمد. في قول للشافعي اختاره بعض الشافعية يطعم عنه قياسا على الصيام يطعم عن كل صلاة مد قياسا على الصيام واضح يطعم عن كل صلاة مد قياسا على الصيام. في قول في رأي ليس قول في رأي في عندي بعض الشافعية يصام في رأي يصلى عنه يصلى عنه وهذا الرأي الثالث فعل به السكي التقي السكي مات بعض أقاربه وعليه صلوات فصلى تلك الصلوات عن قريبه الذي مات عمل به واضح ولا؟ إذن كم صارت آراء؟ ثلاثة المعتمد لا تقضى عنه الثاني الحقيقة الثاني جيد أنا عملت به عن بعض أقاربي واضح؟ أيوه هذا جيد الثاني لو عمل به الإنسان في خاصة نفسه لا بس وإن كنت لا أجيب به من يسأل الله الرحمن الرحيم أطعم عنه قلت لك مما يجزئه الفطرة لا بد أن يكون تمليكا حتى يحصل به كمال الانتفاع لا ينفع الطعام الجاهز. قال رحمه الله تعالى ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد ثم قال هذا في هذا الحكم في من في من مات. طيب من كان لا زال حيا وعاجز عن الصيام قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر هذا حكم من عجز في أثناء الحياة عجزا دائما يفطر ويطعم عن كل يوم مدة تمام هذا واضح. قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أي خافت الحامل على الجنين أو خافت المرضع على الرضيع أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد على التفصيل. قال وهو رطل عندكم بفتح الراء وهو رطل الأفصح كسر الراء رطل وهو رطل وثلث بالعراق. ثم قال والمسافر والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المسافر يجوز له الفطر في رمضان بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون السفر طويلا والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا والشرط الثالث أن يفارق البنيان قبل الفجر أن يسافر قبل الفجر. فلو سافر في أثناء النهار لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم واضح ولا؟ المسافر يجوز له أن يترخص بالفطر بكم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون السفر طويلا. ما ضابط السفر الطويل؟ يعني مسيرة يومين مسيرة يومين كم تقريبا بالكيلومترات؟ 84 أحسن ممتاز. فلو سافر سفرا قصيرا لا يجوز له الترخص. والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا. فلو كان السفر سفرا معصية أيضا لا يجوز له الترخص. والشرط الثالث أن يسافر متى؟ قبل الفجر. فلو سافر في أثناء النهار لا يجوز له الترخص، لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها جانب الحضر. فهمنا؟ قال لكم هنا: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. طيب المسافر هل الأفضل له أن يصوم في أثناء السفر أو أن يفطر؟ نقول المسافر إذا كان المسافر لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإذا كان يشق عليه الصوم يجهده يتعبه فالأفضل له أن يفطر. قال رحمه الله تعالى: فصل. والاعتكاف معناه في اللغة اللبث، وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. قال: والاعتكاف سنة مستحبة في جميع السنة، لكنه آكد في رمضان وآكد في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. قال: وله شرطان: النية واللبث في المسجد. نقول الاعتكاف له أربعة أركان، أربعة: نية ومعتكف ولبث ومسجد. نية ومعتكف ولبث ومسجد، ولا وقت لأقله، بمعنى أن الاعتكاف يصح ولو فوق طمأنينة الصلاة، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: من دخل المسجد يسن له أن ينوي الاعتكاف. يعني كحالنا الآن يستحب لنا أن ننوي الاعتكاف لأننا نبقى أتين في المسجد. قال رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد، وضابط اللبث أن يكون فوق طمأنينة الصلاة. قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور، أي الواجب، كأن يقول نذرت لله أن أعتكف يوما، لا يخرج في هذا اليوم إلا لحاجة الإنسان كبول أو غائط أو طعام، لأن يستحي أن يأكل الطعام في المسجد، بخلاف الشرب فإنه لا يستحي أن يفعله في الشرب، أن يفعله في المسجد، لكن الطعام قد يستحي. قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه، كأن يكون به سلس بول، فالبقاء في المسجد حال كون به سلس يلوث المسجد، ولذلك يحرم على كل ذي نجاسة يلوث المسجد يحرم عليه أن يدخل المسجد. قال: ويبطل بالوطئ، أي ويبطل الاعتكاف بالوطئ. نقول بهذا انتهينا من كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. تفضل. إنه فعلا صادق. نعم. نعم، يجب قضاؤه إذا وقع في قلبه صدق هذا المخبر، يجب عليه القضاء. واضح؟ لأنه ثبت في حقه ثبوت الخاص، وإن لم يثبت في حق الناس الثبوت. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يوجد السؤال؟ نعم تفضل. هذا شيء آخر، إذا تمكن. لا يجب على الولي الإطعام. من مات وعليه صوم وتمكن من القضاء ولم يقضي مات آثما. الإطعام لا يجب على الولي من مال الولي، إنما يخرج من تركة الميت، من الولي لا يجب. ما علاقة الولي بالوجوب؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. الإثم لا يلحق الولي، واضح؟ لكن يجب أن يخرج من تركته الإطعام، نعم، لأنه قد تمكن، بخلاف من مات وعليه صوم ومات ولم يتمكن بأن اتصل العذر حتى الموت، فهذا لا يجب لا إطعام ولا صيام، لأنه لم يدرك العدة. واضح؟ فرق بين شخصين. شخص أفطر في رمضان 5 أيام لمرض واتصل به المرض إلى الموت، فهذا لا صيام وإطعام، لا يجب شيء. لماذا؟ لأنه لم يدرك العدة. الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا سفر أي فأفطر فعدة، ما أدرك العدة، لا يتمكن من القضاء، هذا لا يجب لا صوم ولا إطعام. لكن الكلام هنا في من مات وعليه صيام، ولذلك عبر بقوله وعليه صيام، عليه، أما هذا ليس عليه. وعليه صيام فنقول فمكن من قضائه ولم يقضي، فهذا إن كانت له تركة وجب أن نخرج من التركة. قال الولي: لا نخرج من التركة، نقول يجب عليك أن تصوم. فإن لم يكن له تركة فإنه يستحب للولي، إما أن واضح؟ نقول هنا: وما كان حتى دخل عليه رمضان الجديد وجب عليه القضاء ووجب عليه فدية التأخير، وجب عليه القضاء ووجب عليه فدية التأخير، نعم، خلاص. ماذا؟ مد عن كل يطعم مدا مسكين كل يوم آخر، نعم. قال كتاب الحج، قال وشرط كتاب الحج، الحج القصد، الحج وشرعا قصد بيت الله الحرام للإتيان بالنسك، قصد الحرام الإسلام. يجب الحج على كافر، يجب على الراحلة وتخلية الطريق وإمكان في شروط الاستطاعة الذكورة في الآية الكريمة: ولله على حج البيت من استطاع. قال وجود والراحلة أي آمنا، وإمكان المسير أي بأن يدرك يوم عرفة بالسير المعتاد، بالسير المعتاد. قال وأركان الحج 4، أركان الحج 4. نحتاج أن نشرح لكم الحج أولا باختصار. خلاص هذا أو نقلب السبورة. هذا إيش؟ إن غاب عني حبيبي همني خبره. طيب ماذا؟ أركان الحج، أركان الحج خمسة خمسة، هو قال أربعة، هي خمسة أنا أذكرها الآن. هنا كما شرحت لكم هذا أكثر من مرة، لكن التكرار أحلى. هنا الكعبة، وهنا الصفا، وهنا المروة. الصفا المروة، وهنا ميناء، وهنا عرفة، وهنا مزدلفة. هنا ميناء قلنا، وهنا عرفة، وهنا مزدلفة. في يوم الثامن يتوجه الحجاج إلى ميناء، في الثامن من ذي الحجة. خروجهم إلى ميناء هذا مستحب. في يوم التاسع يتوجه الحجاج إلى عرفة، هذا في التاسع من ذي الحجة. يبقون في عرفة من الزوال، زوال الشمس، إلى أن تغرب الشمس، ثم يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت في مزدلفة. يبيتون في مزدلفة، هذا في ليلة النحر. ثم في الصباح يرمون الجمار الثلاث، لا يرمون جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة، تلي مكة يعني قريبة من مكة. هذا في يوم العاشر من ذي الحجة. ثم بعد ذلك ينزلون إلى مكة ليبدأوا الطواف الذي يسمى طواف الإفاضة. يطوفون بالكعبة سبعة أشواط، تمام، سبعة أشواط. ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، إن عجز صلى في أي مكان في المسجد. ثم يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ثم يحلق أو يقصر. إذن كم رمى؟ عفوا، كم فعل أشياء؟ رمى، رمي، طواف، سعي، حلق أو تقصير، تمام، حلق أو تقصير. وإذا كان عنده هدي ذبح الهدي. هذه خمسة أعمال تسمى أعمال يوم النحر، تسمى أعمال يوم النحر. ما هي؟ الرمي والطواف والسعي والحلقة والتقصير والذبح. أعمال يوم النحر خمسة، تمام، بارك الله فيكم. بعد ذلك يعود إلى ميناء، يبقى في ميناء ثلاثة أيام، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ماذا يفعل؟ ليلا يجب عليه المبيت في ميناء، نهارا يجب عليه رمي الجمار بعد الزوال، ثم يطوف طواف الوداع ويعود إلى بلد. هذا باختصار استعراض الحج. إذا تقرر هذا، فالإنسان قبل أن يذهب إلى مكة وقبل أن يبدأ هذه المناسك يجب عليه أن يحرم. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، أول شيء الإحرام. إذا لم يحرم ما في حج، ما في عمرة، كأنه لم يدخل في الحج أصلا، بل لم يدخل في الحج أصلا. فالإحرام هنا كالإحرام بالصلاة، إذا لم يقل الله أكبر في الصلاة ما دخل في الصلاة أصلا. إذن الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. هذا هو الركن الأول من أركان الحج. ما هو الإحرام؟ إذن أركان الحج، أركان الحج واحد، الإحرام. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. هذا الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، أين يحرم؟ من أين يحرم؟ نقول يحرم من الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيت للإحرام، ميقات اسمه ميقات ذي الحليفة، وميقات اسمه ميقات الجحفة، وميقات اسمه ميقات يلملم، وميقات اسمه ميقات ذات عرق، وميقات اسمه ميقات قرن المنازل، خمس مواقيت. واضح؟ من مر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منها. ما حكم الإحرام؟ الإحرام ركن. ما حكم أن يحرم من الميقات؟ الإحرام من الميقات واجب. مسألتان، انتبه. الإحرام نفسه الذي هو النية ما حكمه؟ ركن. الإحرام من الميقات ما حكمه؟ واجب. يعني لو أنك هذا الميقات أنت مررت على الميقات ولم تحرم، وبعد أن مررت على الميقات أحرمت، فعلت الركن أو لم تفعل؟ أحرمت بعد الميقات، فعلت الركن أو لم تفعل؟ بعد أن مررت على الميقات أحرمت، فعلت الركن أو لم تفعل؟ فعلت الواجب أو لم تفعل؟ لم تفعل الواجب. انتبه، مسألتان. مسألة الأولى الإحرام، الإحرام ركن. مسألة الثانية أن يكون الإحرام في الميقات واجب. انتبه، مررت على الميقات ولم تحرم وبعد ذلك أحرمت، فعلت الركن أو لم تفعل؟ أحرمت أنت، فعلت الركن أو لم تفعل؟ فعلت الركن. فعلت الواجب أن الإحرام من الميقات؟ لم تفعل، إذن فعلت الركن ولم تفعل الواجب. انتبه، مسألتان. إذن الركن ما هو؟ الإحرام، هذا الركن. لكن الواجبات، الركن هو الإحرام، الواجب ما هو؟ الإحرام من الميقات. فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. الإحرام نفسه ركن، أن يكون الإحرام في الميقات واجب. واضح؟ إذن هذا الركن الأول من أركان الحج. الركن الثاني ما هو؟ الركن الثاني الوقوف بعرفة. موجود في السبورة أو لا؟ الركن الثالث طواف الإفاضة. موجود أو غير موجود؟ الركن الرابع السعي، السعي بين الصفا والمروة. موجود. الركن الخامس الحلق أو التقصير. موجود. بعضهم زاد ركنا سادسا فقال الترتيب بين معظم الأركان، ليس بين جميعها، بين معظم الأركان، لأن بعضها يجوز أن تقدم وتؤخر، مثل الطواف والسعي، الطواف والحلق يجوز أن تقدم الحلق على الطواف، أن تقدم طواف الحلق لا بأس. السعي يمكن أن يتقدم على طواف الإفاضة إذا كان بعد طواف قدوم، لكن هذا التفصيل نتركه في المستقبل. الآن المهم الأركان كم؟ ست. ما هي؟ الإحرام. ما هو الإحرام؟ لا أسمع، أريد صوتا مرتفعا. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. هل الركن هو الإحرام أو الركن هو كون الإحرام من الميقات؟ الإحرام. طيب كون الإحرام من الميقات ما هذا؟ واجب. واضح؟ طيب الركن الثاني الوقوف بعرفة. في أي يوم يقف في عرفة؟ في يوم الثامن أو العاشر؟ التاسع. طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلقة والتقصير، ترتيب بين معظم الأركان. الواجبات ما هي؟ واحد الإحرام من الميقات، اثنين المبيت بمزدلفة، ثلاثة رمي الجمار، أربعة المبيت بمنى، خمسة طواف الوداع. طواف الوداع هذه الخمسة موجودة هنا. نعم، هذا المبيت مزدلفة، هذا المبيت في منى، هذا رمي الجمار، تمام، إحرام بالميقات موجود، وإيش باقي؟ وطواف الوداع قبل أن يعود إلى وطنه أو قبل أن يخرج إلى مسافة القصر. واضح ولا؟ إذن من هنا نعرف ما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج. سؤال يقول قائل هذا في الحج، طيب في العمرة؟ نقول نفس أركان الحج أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة. عمرة، إحرام، طواف، سعي، حلقة وتقصير، هذه العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلقة وتقصير، هذه هي العمرة. واضح؟ واجب العمرة واحد، هذا إحرام الميقات. في العمرة لا يجب، ما في مبيت مزدلفة، ما في رمي الجمار، ما في مبيت بمنى. واضح؟ طواف الوداع موجود، طواف الوداع موجود، نعم، لأن طواف الوداع يجب على كل من فارق مكة سواء كان حاجا أو معتمرا أو لا، حتى لو كان من أهل مكة يريد أن يخرج يطوف، هذا معتمد المذهب، وإن كان يخالف في ذلك إمام الحرمين وتلميذه الغزالي. نقرأ هنا، انظر. قال وأركان الحج، قال أركان الحج أربعة. غدا أريد هذا مرسوما في دفاتركم بشكل جيد، ليس مثل رسمتي، هذه رسمتي ليست جيدة، أنا أريدكم أن ترسموها بشكل أفضل وأن تكتبوا هذا، ها، ترقموا بشكل جيد بحيث أني لو شاهدت الرسمة في دفاتركم أفهم. تمام ولا إن شاء الله. قال وأركان الحج أربعة، الإحرام مع النية. نقول لا يحتاج أن تقول مع النية لأن الإحرام هو النية، الإحرام هو النية، هو نية الدخول في النسك. قال والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف بالبيت، والرابع السعي بين الصفا والمروة. طيب بقي ما ذكر، ما الذي لم يذكر؟ الحلق، تمام، سيذكره بعد قليل. قال وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين، هكذا قال. نقول الحلق أو التقصير في أحد القولين هو القول المعتمد، أن الحلق والتقصير ركن في الحج وركن في العمرة، قولك في أحد القولين هو القول المعتمد. واضح ولا؟ ثم قال واجبات الحج غير الأركان ثلاثة، واجبات الحج غير الأركان ثلاثة، ما هي؟ قال الإحرام من الميقات. موجود في الواجبات أو غير موجود؟ أين هو الواجبات؟ رقم كم؟ رقم واحد، صح؟ وجدته دينار أو لا؟ نعم. قال والثاني رمي الجمار الثلاث، موجود؟ موجود. رقم كم؟ رقم ثلاثة، حسنتم. والثالث والحلق، نقول لها الحلق هذا ليس من الواجبات، الحلق هذا من الأركان. واضح؟ إذن كم ذكر واجبات؟ هو ذكر ثلاثة، اثنين واجبات، لكن الثالث هذا ليس من الواجبات. إذن تكتب هنا قوله الحلق هذا غير معتمد، لأن المعتمد أن الحلق من إيش؟ من الأركان. ثم قال انتبه، قال والسنن الحج سبع، الآن سيتكلم بعد الأركان وبعد الواجبات سيتكلم على ماذا؟ على السنن. قال والسنن الحج سبع، واحد الإفراد. إيش معنى الإفراد؟ الحج إما إفراد أو تمتع أو قران. ما معنى الإفراد؟ الإفراد معناه أنك تحج وبعد الحج تعتمر، عندما تحرم تحرم بحج، لبيك اللهم حجا، تحج، تنتهي من الحج، تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة. فالعمرة متى تكون؟ بعد الحج. هذا يسمى إيش؟ إفراد. الإفراد أن تحرم بالعمرة بعد الحج. التمتع ما هو؟ التمتع أن تأتي بالعمرة قبل الحج، تحرم بالعمرة، تعتمر، بعد العمرة تتحلل، خلاص تلبس ثيابك المخيطة، لك أن تقلم أظفارك، لك أن تعاشر زوجتك، إلى أن يأتي وقت الحج تحرم بالحج. واضح؟ إذن التمتع ما معناه؟ عمرة ثم تحلل ثم حج. العمرة قبل ولا بعد؟ قبل. الإفراد العمرة بعد. واضح؟ القران ما معناه؟ أن تأتي بالحج والعمرة معا، تحرم تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، تحرم بالعمرة وتبقى محرما حتى يأتي يوم الحج. طويل هذا. إذا قدم العمرة قد يتعب، هذا يبقى مثلا شهر أو شهرين في حالة إحرام، هذا مشقة. نعم مشقة، لأنه لا يلبس المخيط، لا يتطيب، لا يغطي رأسه بالنسبة للرجل، لا يقلم أظفاره، طويل هذا، هي مشقة. واضح أو لا؟ ولديك كم عندك صارت هذا؟ إذا مثلا كان ماذا القران في شوال مثلا، في أول شوال. أما إذا كان مثلا عمل العمرة في 7 ذي الحجة، ممكن بقي يومين يبدأ الحج. أيوة يومين يقف في عرفة. إذن بارك الله فيكم، كم عندنا أنساك؟ الإفراد ما هو؟ أن يبدأ بالحج ثم عمرة، هذا الإفراد. التمتع ما هو؟ أن يبدأ بالعمرة ثم حج. القران ما هو؟ أن يأتي بهما معا. فهمتم؟ واضح ولا؟ أعيد. طيب نعيد مرة أخرى. الإفراد ما هو؟ الإفراد أن تحج وبعد الحج تعمل العمرة، هذا الإفراد. التمتع ما هو؟ التمتع أن تعتمر وتنتهي من العمرة تتحلل، ثم في أيام الحج لما يبدأ الحج تحج. إذن عمرة ثم حج، بينهما تحلل. القران ما هو؟ أنك تفعلهما معا، العمرة مع الحج، بتحلل واحد، عفوا بإحرام واحد، لا في تحلل في الوسط، بإحرام واحد بدون تحلل. واضح؟ إذن كم صارت الأقسام؟ 3، إما إفراد وإما تمتع وإما قران. ما هو الأفضل؟ عند الشافعية الأفضل الإفراد، ولذلك ذكره هنا، قال وسنن الحج 7 الإفراد. ما هو الإفراد؟ قال وهو تقديم الحج على العمرة، هذا قولي. تمام؟ قال والتلبية، التلبية مستحبة، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ويستحب للرجل أن يرفع صوته بها. قال وطواف القدوم، طواف القدوم مستحب، والمبيت بالمزدلفة، أو المبيت بمزدلفة هو جعله من السنن. هل هو من السنن؟ انظر إلى السبورة، موجود يا آثى؟ رقم كم؟ المبيت مزدلفة، تحتاج إلى نظارتي؟ انظر، خذ نظارة شامل. موجود المبيت مزدلفة يا آثى؟ موجود، رقم كم؟ ثاني. إذن هو من الواجبات، واضح؟ من الواجبات. إذن نقول للقاضي أبو شجاع، عدك المبيت بالمزدلفة من السنن، هذا على غير المعتمد. المعتمد أن المبيت مزدلفة من الواجب. قال وركعتا الطواف، ركعتا الطواف. قال والمبيت بمنى، طب المبيت بمنى عبد الله موجود في الواجبات، رقم كم؟ رقم 4، الرابع. إذن عده المبيت بمنى هنا معتمد وغير معتمد؟ هو ذكره في السنن، معتمد أو غير معتمد؟ غير معتمد. المعتمد أنه من الوجه. قال وطواف الوداع. ها؟ وطواف الوداع. هذا من الوجه. انظر ماذا قال لك في التعليق. انظر ماذا قال في التعليق. ايش قال في التعليق؟ من عنده طبعة دار منها شهد؟ عندك هذه الطبعة؟ هكذا قال في التعليق؟ هذه الطبعة عندك؟ لا ليس هذا. التذهيب. التذهيب. لكن من عنده هذه الطبعة؟ لا أحد. تذهيب. طبعة دار منها هذه بدون تعليقات هذه. هذه تعليقات لكن في بعضها فيها ملاحظات التعليقات. هنا انظر ماذا قالوا. قال المبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع. قال والأصح المعتمد أن الأربع الأخيرة واجبات. إيش الأربع الأخيرة؟ إيش الأربع الأخيرة؟ المبيت بمزدلفة، ركعتا الطواف، المبيت بمنى وطواف الوداع. هل هذه معتمدة؟ هل هذه واجبة؟ ركعتا الطواف ليس منها. كان الأولى أن لا يقولوا الأربعة. نعم الثلاثة يذكروها ذكرا، يقولوا المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، طواف الوداع، هكذا يقول. لكن أن يدخلوا ركعتا الطواف من الواجبات هذا خطأ. تمام، هذا ليست الملاحظة الأولى على هذه الطبعة. أنا ما أدري، قد وجدت بعض الملاحظات السابقة. فهمنا بارك الله فيكم. طيب الآن السؤال، عرفنا أركان الحج ولا لا؟ عرفنا أركان الحج ولا ما عرفنا؟ عرفنا واجبات الحج أو لا؟ عرفنا سنن الحج أو لا؟ طيب السؤال، ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ انتبه معي. امسح. نبدأ بالأركان. إذا ترك ركنا ماذا عليه؟ الركن الأول إذا ترك الإحرام ماذا عليه؟ حج بدون إحرام، صلى بدون تكبيرة إحرام ماذا عليه؟ ما دخل في الصلاة. حج بدون أن يحرم ما دخل في الحج. إذن إذا لم يحرم لم ينعقد نسكه، ما دخل في النسك أصلا، ما دخل في العمرة أصلا، ما دخل في الحج أصلا. واضح أو لا؟ طيب إذا لم يقف بعرفة، كيف يعني لم يقف بعرفة؟ يعني انتهى وقت الوقوف ولم يذهب لعرفة. وقت الوقوف متى يبدأ؟ بزوال الشمس يوم التاسع. متى ينتهي؟ إذا طلع الفجر يوم النحر، صح؟ يوم العاشر. خرج هذا الوقت ولم يذهب إلى عرفة، فاته الوقوف بعرفة، ماذا عليه؟ نقول من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء وعليه الهدي، ثلاثة أشياء. من فاته الوقوف بعرفة عليه كم أشياء؟ تيجا. تحلل بعملي، إيش معنى تحلل بعمل عمرة؟ يعني هو محرم صح، لكن فاته الوقوف بعرفة، يروح يعمل عمرة. إيش يعمل عمرة؟ يطوف، يسعى، يحلق ويقصر. أيوة، وعليه القضاء، قضاء الحج العام القادم. أيوة، وفي العام القادم لما يقضي يذبح هديم، يذبح هديا. ثلاثة أشياء. هذا على من؟ على من فاته الوقوف بعرفة. طيب من فاته الطواف أو السعي أو الحلقة والتقصير، ماذا عليه؟ نقول من فاته لا يحل من إحرامه حتى يأتي به، لا بد أن يأتي به، واضح؟ لا يخرج من حجه، لا يخرج من عمرته حتى يفعل. ترك طواف الإفاضة لا بد أن يطوف طواف الإفاضة وإلا يبقى محرما. ترك السعي لا بد أن يأتي بالسعي. ترك الحلق لا بد أن يأتي بالحلق. طيب يقول أنا عدت إلى بلدي، نقول إذا عدت إلى بلدي يلزمك أن تعود لتطوف، يلزمك أن تعود لتسعى. أما الحلق يمكن أن تعلق في بلدك، واضح ولا؟ هذا من أخل بإيش؟ من أخل بالأركان. طيب من أخل بواجب من الواجبات لم يحرم من الميقات، الميقات هنا، تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بعد الميقات. طبعا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منهم ما في مشكلة، جزاه الله خير، لكن تجاوز الميقات ولم يحرم وأحرم بعد الميقات، أخل بواجب أو بركن؟ أحرم بعد الميقات، أخل بواجب أو بركن؟ أحرم بعد الميقات يا لقمان، أحرم بعد الميقات، أخل بواجب أو بركن؟ لقمان، ما الفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات؟ شيء واحد أو يختلفان؟ أين الركن؟ الإحرام ركن أو الإحرام من الميقات ركن؟ الإحرام ركن، طيب والإحرام من الميقات واجب. طيب أنا الآن انتبه معي، look at me، تجاوزت الميقات، هذا الميقات، هذا الخط الأسود، تجاوزت الميقات ولم أحرم وبعد الميقات أحرمت، فعلت الركن أو لا؟ فعلت الواجب أو لا؟ لا أفعل الواجب، واضح أو لا؟ لماذا؟ لأني لم أحرم من الميقات بعد الميقات، لم يبت بمزدلفة أخل بواجب، لم يرمي الجماع أحل بواجب، لم يبت بمنى أحل بواجب، عاد ولم يطف طواف الوداع أحل بواجب، ماذا عليه؟ إذا أحل بواجب ماذا عليه؟ نقول إذا أحل بواجب فعليه ذبح شاة تبزئ في الأضحية. يعني تبزئ في الأضحية أي تكون قد بلغت السن المعتبر في الأضحية، في الضأن سنة، في المعز سنتين، وتكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية، واضح؟ طيب قال ما عندي شاة، ما عندي شاة ولا عندي قيمة الشاة، ما عندي الثمن، واضح ولا؟ كيف نفعل به؟ يصوم، كم يصوم أيام؟ قال فإن لم يجد، قال له الشيخ شامل يصوم، كم يصوم أيام الشيخ شامل؟ سبعة بس، زيد قليل، 10 أيام، أحسن، فمن لم يجد صام 10 أيام، صام 10 أيام. هذا في من أخل بماذا؟ إذا ما الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن إذا أخللت به لا يصح الحج، أن الواجب إذا أخللت به يمكن جبره، هذا الفرق بينهما. وهنا لاحظ معي، هنا فرق فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله بين الأركان والواجبات، بينما في الوضوء، في التيمم، في الغسل، في الصلاة، في الصيام لا يفرقون، الركن هو الواجب، الواجب هو الركن، لكن هنا فرق، واضح؟ أيوة. قال هنا، قال هنا، شوف في عبارة سأقرأها لك حتى، لأني قد شرحتها الآن حتى لا أشرحها لك في الدرس الماضي. هنا قال ومن فاته الوقوف بعرفة، اقرأ، شوف فين عندك، ومن فاته الوقوف بعرفة وقفتم عليها، ومن فاته الوقوف بعرفة وقفتم عليها، ومن فاته الوقوف بعرفة وقفتم عليها أو لا؟ وجدتها يا عرفان، وجدتها يا عروة، ومن فاته الوقوف بعرفة خلاص كلكم وجدتوها. فكيسان وجدتها وجدها سفريادي. طيب قال ومن فاته الوقوف بعرفة انتبه خلاص ومن فاته الوقوف بعرفة لم قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمره واحد وعليه القضاء اثنين وعليه الهدي ثلاثة. موجود في السبورة أو لا؟ موجود أو غير موجود؟ شرح أو لم يشرح؟ اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. واضح أو لا؟ قال ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. انظر موجود بنفس اللفظ لا يحل من إحرامه حتى يأتي به. موجود أو غير موجود؟ بريء ذمتي. قال ومن ترك واجبا هنا قال لزمه دم. إيش معنى لزمه دم؟ أي وجب عليه ذبح شاة. إن لم يجد شاة هو لم يتكلم لم يقل ماذا. قلت لك فإن لم يجد صام كم؟ 10 أيام كما قاله الشيخ من؟ الشيخ كامل. واضح أو لا؟ قال ومن ترك سنة مثل ماذا السنة؟ مثل ركعتي الطواف تلبية الإفراد الرمل في الطواف ترك سنة طواف القدوم هذه كلها سنن. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. واضح؟ إذن الحج ما هو؟ الحج أركان واجبات سنة. من ترك ركنا فهنا الحكم، من ترك واجبا فهنا الحكم، من ترك سنة لا يلزمه شيء. بقي عندنا في الحج مسألتان. مسألة الأولى ما هي محظورات الإحرام؟ الأشياء التي يحرم على المحرم أن يفعلها في حال إحرامه. والمسألة الثانية ما هي الدماء الواجبة في الحج؟ هذا سيكون إن شاء الله درس الغد، وبعد ذلك ندخل في المعاملة، ننتهي من معاملة الخالق عز وجل ونشرع في معاملة المخلوق. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب